بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله حول أحاديث تنتشر في شهر رمضان وهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا حديث ضعيف بل باطل. ومنها أيضا: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. أيضا هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون أو أن تكون السنة كلها رمضان. هذا أيضا ضعيف بل ضعيف جدا. وأيضا: شهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. هذا الحديث أيضا ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن وكان ينزل أيضا بالسنة. قال جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، فإذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل بها. قد قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.